بالتفات سريعة ونص بديعه لي محاتنا اكبرات وابتديت تخبيها بالزهور لكني شفت صورتك فيها تشيف نخبال لنا من قوارير المنى أرتشيف نخبال لنا من قوارير المنى خمر فيها معاني مية مال وأغاني وابتهاج وتهاني يا حبيبي الدنيا ذكريات وأمان